ليس هناك مقياس ثابت لجودة الموسيقى الكلاسيكية. انظر عزيزي المستمع فقط إلى ما قيل في يوهانس برامز. قال عنه تشايكوفسكي إنه وغد بلا موهبة. وقال عنه الموسيقار البريطاني بنجامين بريتون: لقد عزفت كل موسيقى برامز على البيانو لهدف واحد، هو أن أقنع نفسي أنه ليس سيئا إلى هذا الحد، ثم اكتشفت فقط أنه أسوأ من كل توقعاتي. ولكن مضت على وفاة برامز أكثر من 100 سنة، وما زال يعد من أعاظم المؤلفين، ويقول محبوه إنه ثالث الثلاثة الذين يحملون الموسيقى الكلاسيكية في كل عصورها على أكتافهم: باخ، بيتهوفن، برامز. كان برامز مدققا يراجع موسيقاه مازورة مازورة، ولا ينشر شيئا إلا بعد أن يقتله مراجعة وتصويبا. نستمع إلى رقصة هنغارية من تأليف يوهانس برامز.